التحفظ من التلفظ مسير أم مخير؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا اللفظ قد شاع حتى لم يكن على ألسنة الناس في هذا الباب، في باب القدر، إلا هو. ولفظ مسير هذا أو مسير ومخير سويا لا أصل لهما في عقائد أهل السنة. وخاصة لفظ مسير، وأما لفظ مخير فيقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما هنا هي من نفيه وليست ما الموصولة، يعني ليس ويختار الذي كان لهم الخيرة كما رجح ابن جرير، لا، ما كان لهم الخيرة، وهذا واضح في السياق. السياق لا يؤدي إلى ما قاله ابن جرير وانتصر له المعتزلة من قبله وبعده. سبحان الله عما يشركون. فمن أطلق الخيار، قال بعض السلف، هو في الرد على القدرية. يعني انظر، قد استدللت بحديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. هذا الحديث من أبواب بيان إيمان أهل السنة بالقدر في مراتبه الثلاثة كما ذكرت في موضع آخر. ومنهم من قيد، قال هذا اختيار الرسل والأنبياء كما ومنهم من قال اختار لولايته الخيرة من خلقه ومن سبقت له منه السعادة. فهذا أيضا من سبقت له من السعادة وخير خلقه، هذا أن الله عز وجل يختار من خلقه ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء، ويختار من الأزمنة والأمكنة والأشخاص وكل شيء ما يشاء فيفضله بعضا على بعض. ومن اللطائف ما ذكره صاحب الحلية عن أبي بكر بن عياش رحمه الله، قال: الخلق أربعة، هو من علماء أتباع التابعين، قال: الخلق أربعة: معذور فالبهائم، مخبور فابن آدم، ومعذور حتى المعذور إلى حد ما. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، هذا يوم القيامة. معذور في البهائم، مخبور في ابن آدم، مجبور في الملائكة على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مسبور في إبليس. وأما اللفظ الشرعي الصحيح فهو ميسر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، فمن خلق للخير يسره الله الخير، ومن خلق لغير ذلك يسره الله لأمره. يقول الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول: إن علينا للهدى. فكل ميسر لما خلق له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع عنك هذه الألفاظ التي ليس لها أصل. الألباني في غير موطن من الصحيحة ومن مسجلاته يقول بقول القدرية في صريحة، فيذكر قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيقول: الأمر راجع إلى مشيئة العبد، وينسى تماما سياق الآيات، سياق هذه الآية والآيات الأخرى وعقائد أهل السنة. فأما سياق هذه الآية فإن الله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد وعيد، ولا يحتج بهذه الآية على هذا المعنى إلا القدرية. هو كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل معناه وإيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هل معناه يأتي أحد فيقول طالما أنه الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم ومن شاء، الله عز وجل أمرنا أن نعمل ما نشاء، إذن لن يحاسبنا، هذا أمر من الله اعملوا ما شئتم. كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوزر. هل أحد عاقل يفهم منه جواز الاختصاء فضلا عن وجوب الاختصاء؟ لكن العجمة كما بينت في موطن آخر أن رؤوس الضلالة يكونون من الأعاجم، فعجمة الألباني أصلا وعجمته تبعا أدت به إلى هذا المزق القبيح. لا يفهم عربي أبدا ولا يفهم سني أبدا من قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلا أنه تهديد ووعيد، وليس إباحة ولا أمرا بأن نعمل ما نشاء كما نشاء. وهذا أمر نفسه في قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هل يفهم منها أحد سني أو أحد عربي أنهم يزيغون بإرادتهم ويهتدون بإرادتهم وبمشيئتهم وأنه لا دخل لمشيئة الله عز وجل في ذلك أبدا؟ لا، الآية لا تدل على هذا. الآية تدل على لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واهتدوا زادهم هدى. لم يذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين ما قبل الزيغ وما قبل الهدى، من الذي أزاغه ومن الذي هداه حتى اهتدى، من الذي أزاغه حتى أزاغ ومن الذي هداه حتى اهتدى. وانظر إلى قول الله عز وجل من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم، وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به كلامه في خطبة الحاجة من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قالوا فخرج الناس بعد لما ذكر عمر رضي الله عنه في قصة، قالوا فخرج الناس صنفا واحدا في القدر لا يختلفون فيه. واضح جدا، لكن هو لعجمته لم يفهم الآية في سياقها ولا لم يفهم الآيات الأخرى ولم يفهم عقيدة أهل السنة. الآيات الأخرى تعملوا ما شئتم ولما زاغوا والذين اهتدوا، أيضا قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، في قراءة أبي بن مسعود وأنا قدرتها عليك أو وأنا كتبتها عليك، فإياك تحسب أن من نفسك يعني بدون تقدير من الله عز وجل سابق. وكذلك قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما عبدنا، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول بعدها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ويقول ولو شاء الله ما أشركوا، يقول فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ويقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بعد ذلك هل يكون هناك اختلاف في القدر إلا عند الألباني وجنسه ممن يتبعه من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعة عجمة في الفهم وفساد في الدين ومشاقة لسبيل المؤمنين وكأنه يبتدع الدين كما قال مالك في أبي حنيفة، كأنه يبتدع الدين لم يسبقه أحد، والله المستعان كان لم يسبقه أحد من أهل السنة، الله المستعان. وهذا الأمر واضح في مسألة المسير والمخير، يعني مسألة الولدان الأطفال يموتون قبل البلوغ لما قالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو غير ذلك، إن الله خلق خلقا للجنة وهم في أصلاب أبائهم وأمهاتهم، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقصة سورة الكهف، القصة التي في سورة الكهف واضح. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فماذا نصنع في القدر؟ نؤمن به ولا نجادل فيه. وإذا ذكر القدر فأمسكه، نذكر الآيات والأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل السنة، ونقف إيمانا بالقدر ولا نمسك عن العمل، بل نجتهد، فإن الإيمان بالقدر أدعى للاجتهاد في العمل، فإننا لا نعلم ما خبئ لنا. ولذلك لما قال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل، طالما أنه هذا الجنة وهذا النار أفلا نتكل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنتم ما تعرفون ماذا كتب لكم فاعملوا واجتهدوا، وما عملتموه فهو قد قدره الله عليكم قبل هذا ما يشاء كما يشاء. والإيمان بالقدر فوض أموركم إلى الله تستريح، الإيمان بالقدر راحة للنفس وعزم على العمل وعزم على الخير، لا يصدك عن خير أبدا ولا يجزئك على معصية أبدا، فإذا وقعت منك المعصية فأنت لا تعلم هل ختم هل سيختم لك بها أم لا، وهل تعلم هل قدر لك التوبة منها أم لا. فالقدر غيب، القدر لا تعلمه إلا بعد وقوعه، ولا تعلم ما لم يقع منه إلا أن يكون قد ورد، كما قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذا قاله الله عز وجل في أبي لهب وهو حي. وإبليس قد قال الله فيه ما قال في لعنته وفي تقدير النار عليه وهو ما زال حيا. فنؤمن بالقدر ونتوكل على الله عز وجل ونسعى في العمل، وكل ميسر لما خلق له، ونمسك لألسنتنا عن الكلام في القدر بأي شيء أو بأي لفظ لم يرد، والله المستعان.